أقرب إليكم من الأرض وهو أقرب إليكم من الولي. نعم ونحن أقرب. لا يعني ونحن أقرب إليكم. نعم نحن أقرب إليكم. لأن الله قريب مجيب يعني لما تدعي. يعني الزيادة فيها زل وهو مقريب للناس. بعيد من مكان بعيد يعني. الله موجود قريب يعني. لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه وكانوا كلما علوا شرفا أي جبلا أو هبطوها واديا سبح الله وكبر ورفع أصواتهم وقال عليه السلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا واحد إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فهذه كلمة أردت أن أوضح أن مجرد الإيمان هيك مجمل لا يكون إيمانا منجيا، لا بد أن يكون إيمانا بما جاء عن الله ورسوله. مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله، طريق اللفت دوران اللي هو تأويل في كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يعني بعض الناس يظن يعني مقدم دوغانا لأن الإنسان لا ينسى هذا الشيء من الله لا أنا محاولة على تفسير الموت الحقيقة أن الإيمان بالله ورسوله هو يعني الأعقل والأعلم والإسلام والأحضر للمثال يعني الفطرة. الله لا قوة إلا بالله حتى يؤمن الله يصفون ربه يعلم. الفرق بين البدعة الدنيوية والبدعة الحياتية. يعني في الماضي صار نقاش كثير عن الموضوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.